قال وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. هذا الحديث بناء على الخلاف في صحته وقع الخلاف في أحكامه، وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما فيها هزل، كل شيء جد فيها، يعني ما فيها غشمرة. يعني لو واحدة حق زوجته وقال لها فلانة أنت طالق، لا تحس مشر، قال لها أضحك معك، ما في ضحك، يقع الطلاق، يقع الطلاق. لو قال فلانة رجعتك جزاك الله خير، لا لا بس بشوف ردة فعلك، ما رجعتك، لا ترجع، واضح. والنكاح زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، قال صدقك، لا من أنت شان زوجك، واضح. هذه الأمور هل يصلح فيها الهزل أو لا يصلح؟ يعني هل يشترط فيها النية أو لا يشترط؟ من قال بصحة هذا الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من قال إن هذا الحديث صحيح قال ما يحتاج إلى نية. إذا قال زوجتك وذاك قال قبلت، مثل الحين تشوفون بالديوانيات مثلا مجالس على يضحكون وكذا، قال له ها زوجني بنتك، يضحكون مع بعض ربع، قال لي زوجتك تستاهله، قال قبلت، ويضحكون ومشوا. من يقول هزلهن جد يقول الحين زوجته لو مات تارثه، زين خلاص زوجته خلاص، وليس لها ان تتزوج غيره، خلاص انعقد العقد بينهما، لان العقد ينعقد بالقبول والايجاب، والاب اعطى الايجاب زوجتك ابنتي فلانا، وذاك اعطاه القبول قال ايش قبلت، فيقول خلاص زوجته ليس لها ان تتزوج غيره. لو تروح تزوج واحد ثاني شو متزوجه هذا، شلون تروح تزوج واحد ثاني؟ لو مات قلت عطى نصيبها، هذه زوجتك ميراثها. فالذي يرى صحة هذا الحديث يقول ينعقد مثل هذا النكاح حتى لو كان غشمرة وضحك، وقال لأن هزلهن جد ما فيها هزل، ومثله الطلاق ومثله الرجعة، وفي رواية العتاق اللي هو العتق أن ما فيه هزل. من يرى ضعف هذا الحديث أن الحديث لا يثبت وهو الصحيح، لا يثبت، حديث ضعيف، يقول لا يثبت هذا الحديث، يقول لا ما فيها، ما يقع الزواج إلا بالنية الصادقة. أما إذا قال زوجتك قبلت وضحك ومشى، لا ليس بزواج، هذا ليس بزواج حتى تنعقد النية. وإلا الطلاق، الطلاق يقع باللفظ الصريح، فإذا تلفظ باللفظ الصريح قال أنت طالق، هذه ما فيها غشمرة، هذه لأن جاء باللفظ إيش، باللفظ الصريح بالطلاق، فقالوا يقع الطلاق هنا. والله أعلم، ليس لهذا الحديث وإنما لأنه جاء باللفظ الصريح.